أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا يقول تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو يعقوب. جاء في التفسير أنه بسبب من الأسباب حرم على نفسه أشياء يعني لا دلالة على أن جميع الأطعمة كانت حلالا إلا ما حرم إسرائيل وذلك من قبل أن تنزل التوراة. ثم إنه تعالى حرم على اليهود أشياء عقوبة عليهم كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصد ما سبب كثيرا وفسر ذلك بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما حرم الله عليهم الشحوم إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعض. ثم إنهم احتالوا على هذا الحرام فجملوا الشحوم وأذابوه وباعوه فأكلوا ثمنه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهذا الاحتيال وما يدعونه من أنه لم يحرم عليهم شيء أسلبه الله قال فمن افترى على الله الكذب فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. الله تعالى يبدي ويعيد في الإنكار على اليهود افتراءاتهم وجرائمهم وشركهم ويأمرهم باتباع ملة إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بمناسبة ذكر إبراهيم وإمامته في التوحيد وبراءته من الشرك والمشركين. نوه بالبيت العظيم الذي بناه إبراهيم وإسماعيل، قال الله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فهذا البيت وهذا المسجد هو أفضل المساجد، وهذا البيت هو أفضل البقاع، فقد أضافه الله لنفسه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات إلى آخر. قال في الآية الأخرى عن طاهرة بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود. قصة بناء إبراهيم معروفة وجاءت في السنة وأشار الله إليها في القرآن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ومن فضائل هذا البيت أنه بيت مبارك للعالمين، خصه بالأمن ومن دخله كان آمنا. وهذا الأمن أمن شرعي حرم الله، لأن الله حرم فيه ما لم يحرم في غيره. فلما فتح الله على نبيه مكة قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنها لم تحل لأحد قبل، وإنما أحلت في ساعة منها. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم شأن هذا البيت أن الله فرض الحج إليه في هذه الشريعة، فرض الحج إليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله عليم. من جحد وجوب الحج فهو كافر، ومن عزم على أن لا يحج فقد قال بعض أهل العلم بكفره، فهو أحد أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أمر بما أمر به من الطاعات، لا لحاجة به إلى العباد وأعماله، بل هو الغني عن العالمين. فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله غني وأنتم فقراء.